أحسن الله إليكم، صدرت كتب في هذه الأيام تتحدث عن جواز حلق اللحية أو تقصيرها أو تحديدها أو أخذ شيء منها أو صبغها، بالإضافة إلى جواز بعض الأمور التي كنا نعرف تحريمها منذ سنوات عديدة، فما موقفكم من هذه الكتب؟ موقفنا من هذه الكتب نستعيذ بالمولانا من النار. النبي أخبر أنه من يعش منا لأصحابه ولمن جاء بعدهم في قوله في الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وأخبرنا أنه من يعش منا فسيرى اختلافا كثيرا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأصحابه من التابعين: إنكم تعملون أعمالا ترونها مثل الذر كنا نعدها من الموبقات. الناس لكثرة ارتكابهم للممنوعات ألفوها، وألف من لم يعملها كثرة رؤيتها وعدم استنكارها. فبالنسبة للحية، جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي لفظ آخر: أكرموا اللحى، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي لفظ: وجزوا الشوارب. الأحاديث الواردة في اللحية كلها جاءت بالإعفاء، والشارب تارة بالجز وتارة بالإحفاء. وما كان الناس في السابق يألفون أن يروا شخصا حليقا أو مهذبا لحيته، والذي فيه الخلاف عند أهل العلم قديما إمساك اللحية بالكف، وما زاد قص. لا يرون بذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق يصح، وإنما يرونه من فعل بعض الصحابة، وعذر من فعله من الصحابة أنه لم يبلغه الحديث. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات لم تكن الحديث بلغت كل واحد من الصحابة، وإلا فإن أعفو اللحية أو اللحى يتضمن عدم المساس بها. كذلك فيما يتعلق بالصبغ، وجد من الناس في العهد الأول من يخضب بالسواد، والسبب في ذلك أنه لم يبلغهم نهي النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، كانوا أكرم وأتقى وأورع من أن يتجرأ أحدهم على فعل يعلم أن النبي يكرهه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن يكون علم أن النبي نهى عنه. فبالنسبة لخضاب اللحية، جاء في الحديث الصحيح وذكره أهل الوعظ وكتاب الذكر مذكرات كالحافظ المنذري وغيره، النبي يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي ناس في آخر الزمان يخضبون بالسواد، لحاهم كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. والحديث الصحيح صححه الحفاظ. والحديث الآخر في صحيح مسلم لما فتح المصطفى صلى الله عليه وسلم مكة، جاء بأبي قحافة، وأبو قحافة هو والد أبي بكر الصديق، ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: هل أقررتم الشيخ نحن نأتي إليه؟ إكرام لأبي بكر يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. فبايع ثم قال: غيروها. يقول في الراوي: وكان رأس أبي قحافة ولحيته كالثغامة بياضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. وسئل الإمام أحمد هل يكره خضاب الشعر بالسواد؟ قال كيف لا أكرهه والنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الذي عليه أهل العلم عدم جواز خضب الشعر تغيير الشيب بالسواد، لكن يعذر المتقدمون الفاعلون لذلك بأنهم لم يبلغهم الحديث، قد تكون انتهت المئة الثانية أو الثالثة ولم يكن جميع العلماء اطلعوا على جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التدوين للسنة هو كثر في أوائل المئة الثانية من الهجرة وكاد أن يقرب من الانتهاء قبل منتهى المئة الثالثة، أي في أخريات حياة تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل كأبنائه عبد الله وصالح وكالبخاري ومسلم وطبقتهم. لكن الواجب على كل مسلم أن يحرص على معرفة السنة في الأمور، وإذا شك في أمر أمباح هو أم لا فليسأل أهل الذكر، وليحرص على معرفة الدليل، لأن الدليل المعتمد هو ما كان في كتاب الله جل وعلا أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار لمن رآه يفعل فعلا ولم ينكر عليه صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله العافية.